الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وأما الصوم وهو الثالث من أركان الإسلام فهو إمساك معروف على وجه مخصوص منه النية لكل يوم وتبييتها من الليل، والإمساك عن المفطرات من الطعام والشراب والجماع والاستمناء المباشرة والاتقاء والاتقاءة بالثياب. مر هذا معنا في درس أمس، وذكر المفطرات، والمفطرات هي أكل الطعام، الأكل حتى وإن كان قليلا كما شرحت لكم، في الصلاة، حتى وإن كان قليلا، وكل ما يبطل الصلاة، وكل ما يبطل الصلاة فإنه يبطل الصلاة. واضح؟ وكل ما يبطل الصلاة يبطل الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإمساك عن المفطرات من الطعام والشراب والجماع والاستمناء مباشرة والاستقاء والاستقاءة بالاختيار. قال رحمه الله: من تمام الصوم كف الجوارح عما يكرهه الله تعالى من الأعضاء السبعة. وسيأتي بيان آداب الأعضاء السبعة في آخر الرسالة: آداب العينين، آداب الأنف، آداب اللسان، آداب اليدين، آداب القدمين. سيأتي هذا. قال رحمه الله: كف الجوارح عما يكرهه الله تعالى من الأعضاء السبعة الآتي ذكرها. ففي الحديث: خمس يفطرن الصائم، الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة. هذا الحديث موضوع. ما معنى موضوع؟ ما معنى موضوع الذي يعرف فعله؟ ما معنى موضوع؟ من يحفظ البيقونية؟ من يحفظ منظومة البيقونية في علم الحديث، في مصطلح الحديث؟ معنى حديث موضوع أي حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى موضوع أي مكذوب، أي شخص كذب فنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فمعنى كون الحديث موضوعا أي مكذوبا. هذا الحديث موضوع أي مكذوب. قال: ومن تمام الصوم تحري الإفطار على حلال، يعني يفطر على شيء حلال لا حرام، فلا يفطر على طعام مسروق مثلا أو على طعام مغصوب بقي بغير رضا صاحبه. قال: ويتحرى الإفطار على حلال وعدم الاستكثار من الأكل، لأن كثرة الأكل تسبب قلة الذكاء، قلة الفطنة. عندما يأكل كثيرا تقل الفطنة، تقل الذكاء. واضح؟ ولذلك قال العلماء رحمهم الله: كثرة البطنة تذهب كثرة الفطنة تذهب الفطنة. ما معنى كثرة الفطنة تذهب الفطنة؟ كثرة الفطنة كثرة الأكل تذهب الفطنة تذهب الزكاة. واضح؟ كثرة الفطنة تذهب الفطنة. قال رحمه الله: وينبغي الاستكثار من الصوم لا سيما الأيام الفاضلة في الشهر. صيام النافلة منه ما يتكرر كل أسبوع، ومنه ما يتكرر كل شهر، ومنه ما يتكرر كل سنة. صيام النافلة، صيام التطوع، منه ما يتكرر كل أسبوع، مثل صيام ماذا؟ كل أسبوع، صيام الاثنين والخميس، صيام الاثنين والخميس، ومنه ما يتكرر كل شهر، مثل ماذا؟ صيام الأيام البيض، سنتم، ومنه ما يتكرر كل سنة، مثل صوم عرفة وعاشوراء. واضح؟ قال: وينبغي الاستكثار من الصوم لا سيما الأيام الفاضلة في الشرع، والله أعلم وبالله التوفيق. انتهى من الصيام. ثم تكلم عن الزكاة، قال: وأما الزكاة وهي رابع أركان الإسلام، فتجب على المسلم معرفة الأموال الواجبة فيها. معنى الزكاة لغة النماء والطهارة. امسح هذا. الزكاة لغة معناها النماء والطهارة. نقول زكى، زكى الزرع، زكى الزرع يعني نمى. وتقول نفس زكية أي نفس طاهرة. فمعنى الزكاة، الزكاة معناها النماء والطهارة، هذا في اللغة. أما الزكاة في اصطلاح الفقهاء فهو مقدار معلوم من المال، أو مقدار معلوم من أموال مخصوصة يدفع أو يعطى لفئة مخصوصة. مقدار معلوم، مقدار محدد من المال. من الذي حدد هذا المقدار؟ الشرع. مقدار محدد من المال، ليس كل الأموال تجب فيها الزكاة، هناك أموال معينة الزكاة واجبة فيها. هذا المال عندما نخرجه من الزكاة نعطيه لمن؟ نعطيه لفئة، لمجموعة مخصوصة قصها الله سبحانه وتعالى وبينها في القرآن الكريم. إذن الزكاة معناها لغة النماء والطهارة، معناها اصطلاحا مقدار معلوم أو مقدار مخصوص من أموال مخصوصة يعطى لفئة مخصوصة. مقدار معلوم من أموال مخصوصة، ما معنى أموال؟ ما هو المال؟ ما هو المال؟ يقول المال لا ينفع به. ما هو المال؟ هل هذا الكلام صحيح؟ ما هو المال؟ ما تعرفون المال؟ ما هو المال؟ هل لديكم أموال أو لا؟ الربية هذه مال أو لا؟ ما هو المال؟ الأمهات كل شيء له قيمة، كل شيء له قيمة، هذا يعتبر مال لأن له قيمة، وهذه مال لأن لها قيمة، وهذا الثوب مال له قيمة، وهذا الكتاب يعتبر مال له قيمة. فإذا ما قاله زميلكم كل شيء ينفع يسمى مال، نقول بالضبط كل شيء له قيمة يسمى مال، سواء كان نقودا، نقودا مثل الدولار والروبية والريال والدينار، هذا نقود أو ليس نقودا، حتى لو كان شيئا من الأعيان، حتى لو كان قلما أو ثوبا أو شيئا آخر، كل شيء له قيمة يسمى مال. واضح؟ هل كل الأموال تجب فيها الزكاة؟ لا. مثلا الثياب أموال لكن لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت معروفة للتجارة. الآثاث في البيت، لو عندك في البيت مكتبة وعندك سرير وعندك دولاب وعندك أجهزة كهربائية ثلاجة وغسالة، لا تجب عليك الزكاة فيها، وهي أموال لها قيمة. لو كان مثلا عندك سيارات كثيرة، أنت عندك سيارة وولدك عندهم سيارة أنت اشتريتها لهم، وأيضا ولدك الآخر عندهم سيارة أنت اشتريتها لهم، هل تجب عليك الزكاة في هذه السيارة؟ لا. لو كان عندك بيتين تجب عليك الزكاة في البيوت؟ لا. هذه أموال لكن ليس كل مال تجب فيه الزكاة، هناك أموال معينة تجب فيها الزكاة محددة. ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ هي كالتالي: أول هذه الأموال التي تجد فيها الزكاة هي الذهب والفضة والأوراق النقدية. الذهب والفضة والأوراق النقدية، إذا كان عنده ذهب فيكون الذهب، أو عنده فضة، أو عنده أوراق نقدية دولارات روبية ريالات دنانير أيا كانت تجب عليه الزكاة. الأمر الثاني إذا كان عنده بهيمة أنعام، بهيمة الأنعام، ما معنى بهيمة الأنعام؟ ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل البقر الغنم، الإبل البقر الغنم، إذا كان عنده بهيمة أنعام تجب عليه الزكاة. الأمر الثالث إذا كان عنده زراعة، مزرعة فيها الحبوب أو فيها فاكهة التمر أو فاكهة العنب تجب عليه الزكاة. ليس كل ثمار تجب فيها الزكاة، الثمار التي تجب فيها الزكاة ثمرتان: التمر والعنب، شجرة النخل وشجرة العنب، سأخذها مرة أخرى، سأخذها مرة أخرى، شجرة التمر وشجرة العنب. أما غيرها من الفواكه مثلا التفاح، الرمان، والموز وغير من الفواكه لا تجد فيها الزكاة. الزكاة تجد في ثمرتين، وتجد في كل حبوب يكون قوتا للناس مثل البر القمح ومثل الأرز تجد فيه الزكاة. تمام. من الأشياء التي تجد فيها الزكاة أيضا عروض التجارة، الأشياء التي تعد البيع والشراء. إذا كان عندهم مثلا سوبر ماركت فيه ما ملابس يشتريها ويبيعها ليربح تجب عليه الزكاة. عنده مثلا سوبر ماركت ليبيع مثلا الكتب او مكتبا يبيع الكتب او عنده صيدلية فارمسي يبيع الأدوية او عنده محل يبيع ادوات البناء او عنده محل يبيع معدات السيارات يبيع ويشتري من اجل ان يربح تجب عليه الزكاة. هذا يسمى عروض التجارة. اذا عندنا الذهب والفضة والاوراق النقدية، عندنا بهيمة الانعام، عندنا الحبوب والتمر والعنب، وعندنا عروض التجارة، وعندنا شيء اسمه الركاز، الركاز والمعدن. الركاز والمعدن هذا سنترك شرحه الى ان تدرسوا كتابا اكبر منه. يمكن ان نقول لكم باختصار، الركاز هو الكنز. اذا وجد انسان ذهبا او فضة يعود تاريخه الى ما قبل الاسلام، وجد مثلا في مكان فيه اثار، وجد في مكان فيه اثار ذهبا او وجد فضة تعود او يعود تاريخه الى ما قبل الاسلام، هذا يسمى كنز. هذا الكنز او الركاز يسمى ايضا ركاز. هذا يجب عليه ان يخرج منه الخمس، يخرج منه الخمس. اما المعدن هو المكان الذي خلق الله فيه الذهب والفضة. من اين ياتي الذهب؟ ياتي من الارض، يبحث عنه الناس حتى يستخرجوه. هذه المكان او هذه البقعة التي يجب يحتل فيها الناس من اجل استخراج الذهب يسمى معدن. وهناك احكام مفصلة لزكاة الركاز والمعدن ستأتي ان شاء الله عندما ندرس كتابا اكثر من هذا. اذا هذه خمسة اموال تجد فيها الزكاة: الذهب والفضة والاوراق النقدية، بهيمة الانعام، الحبوب والثمار، عروض التجارة، الركاز والمعدن. وقلت لكم بهيمة الانعام ما هي؟ الابن، البقر، الغنم. احسنتم. هذه الخمسة الاموال هي التي تجب فيها الزكاة. غيروا هذه الخمسة لا تجب فيها الزكاة. الثياب اموال لكن ليست مذكورة هنا، صح؟ السيارات اموال لكن ليست مذكورة هنا. البيوت اموال لكن ليست مذكورة هنا، لا تجب فيها الزكاة. اثاث البيوت أموال ليست مذكورة هنا فلا تجب فيها الزكاة. لو كان شخص عنده قيود هاوس، واضح؟ لا تجب عليه الزكاة في القيود. أو عنده حمير، لا تجب عليه الزكاة في الحمير لأنها ليست مذكورة هنا. هذه الأموال الزكوية، أي هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة فقط، خمسة أموال، واضح؟ طيب. الزكاة تجب في هذه الأموال الخمسة بشروط، أهمها ثلاث شروط: أن يكون مسلما، صاحب المال مسلما، وأن تبلغ هذه الأموال النصاب، لا بد أن تبلغ النصاب، وأن يحول عليها الحول. ما معنى النصاب؟ ما هو النصاب؟ النصاب معناه مقدار محدد، لو بلغ الذهب إليه أو لو بلغت الفضة إليه وجبت فيه الزكاة، ولو كان ذهبك أو فضتك أقل لا تجب عليك الزكاة. مقدار محدد إذا بلغه المال الزكوي وجبت الزكاة، وإذا كان أقل لا تجب عليك الزكاة. هذا معنى النصاب، واضح؟ النصاب مقدار محدد إذا بلغه مالك الزكوي وجبت الزكاة عليه، وإذا كانت أقل، إذا كان مالك أقل منه لا تجب عليك الزكاة، وسنشرحه الآن. ما معنى الحول؟ الحول معناه أنه يمر عليك سنة من يوم أن تملك المال نصابا، فإذا مرت عليك سنة وجبت عليك الزكاة. لكن إذا ملكت المال ثم ذهب منك ولم تمر عليك سنة فلا زكاة عليك. إذا الحول هنا معناه مرور سنة عام كامل. طبعا سنة أي سنة هجرية، سنة هجرية one year. تمام. إذا عندنا نصاب وعندنا حول وعندنا الشرط الثالث الإسلام. لا يشترط انتبه معي أن يكون صاحب مال الزكاة بالغا، حتى لو كان صغيرا وعنده أموال تجب عليه الزكاة، ليس مثل الصلاة. الصلاة لا تجب إلا على البالغ، الصيام لا يجب إلا على البالغ، لكن الزكاة تجب حتى في مال الصغير، حتى لو كان مجنونا وعنده أموال تجب عليه الزكاة، ليس مثل الصلاة. الصلاة لا تجب إلا على العاقل، الصيام لا يجب إلا على العاقل، أما الزكاة فتجب في المال المجنون. هذا الفرق بين الزكاة وبين الصلاة، أن الصلاة لا تجب إلا على المكلف البالغ العاقل، أما الزكاة فتجب في مال الصبي وتجب في مال المجنون. إذا عندنا النصاب وعندنا الحول، هذه من أهم الشروط. نتكلم على النصاب والحول. نصاب الذهب، نصاب الذهب 85 جرام. تعرفون الجرام؟ 85 جرام. إذا كان الذهب الذي عندك يساوي 85 جرام وجبت عليك الزكاة. إذا كان الذهب الذي معك أقل من 85 جرام لا تجب عليك الزكاة. فشخص عنده 50 جرام من الذهب فقط هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه. متى تجب؟ إذا بلغ الذهب الذي عنده 85 فصاعدا. لو كان 85 أو 90 أو 100 أو 120 أو 200 جرام تجب عليه الزكاة، لكن لو كان 50 جرام أو 60 جرام أو 70 جرام لا تجب. واضح؟ هذا بالنسبة لنصاب الذهب. نصاب الفضة كم؟ نقول نصاب الفضة 595 جرام، 595 جرام. واضح؟ إذا كانت الفضة التي تملكها تساوي 595 جرام وجبت عليك الزكاة، وإذا كانت أقل لا تجب، لأن المال لم يبلغ النصاب. الأوراق النقدية إذا كان عندك دولارات أو كان عندك روبية أو كان عندك عملات أخرى، ما نصابها؟ نقول العملات النقدية نصابها هو نصاب الذهب. إذا كان عندك دولارات، انظر هل هذه الدولارات تساوي قيمة 85 جرام أم لا. إذا كانت تساوي 85 جرام فصاعدا تجب الزكاة، وإذا كانت هذه الدولارات أقل من قيمة 85 جرام لا تجب عليك الزكاة. واضح؟ إن شاء الله. هذا بالنسبة لنصاب الذهب والفضة والأوراق النقدية. بالنسبة لنصاب بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فأقل نصاب في الإبل 5. إذا كان عنده 5 من الإبل يجب عليه إخراج الزكاة. إذا كان عنده 5 من الإبل يجب عليه أن يخرج شاة. إيش معنى شاة؟ غنم. إذا كان عنده 5 من الإبل يجب عليه أن يخرج شاة. البقر أقل نصابها 30. فإذا كان عنده 30 بقرة وجب عليه أن يخرج تبيعا. ما معنى تبيع؟ عجل صغير، عجل يعني ذكر البقر الصغير عمره سنة، إذا بلغت 30 بقرة يخرج تبيعا عجل صغير. تمام. بالنسبة للغنم أقل نصابها 40، فإذا كان يملك 40 رأسا من الغنم يخرج واحدة، هذا أقل النصاب. طبعا هذا فيه تفاصيل كثيرة سندرسها في المستقبل ليس الآن. واضح؟ بالنسبة للحبوب والثمار نصابها 5 أوسق، 5 أوسق تساوي 300 صاع. لو بلغ المحصول محصول التمر أو محصول العنب أو محصول الحبوب محصول الأرز أو محصول القمح بلغ 300 صاع أو بلغ يعني 5 أوسق هي تساوي 300 صاع وتساوي بالكيلوغرام تقريبا 650 كيلوغرام، 650 كيلوغرام. فإذا بلغ المحصول 650 كيلوغرام وجبت الزكاة. إذا كان المحصول 500 كيلوغرام لا تجب الزكاة. واضح؟ بالنسبة لعروض التجارة نصاب عروض التجارة مثل نصاب الذهب. بالنسبة للركاز والمعدن نصابه مثل نصاب الذهب والفضة. هذا بالنسبة للنصاب. هذا كلام إجمالي دون تفصيل، التفصيل عندما ندرس كتابا أوسع من هذا الكتاب. بالنسبة للحول، ما معنى الحول؟ ما معنى الحول؟ أن تمر سنة. أحسنتم. لابد أن تمر السنة في الذهب والفضة والأوراق النقدية. بعد أن تملك النصاب لابد أن يمر عليك سنة، ولابد أن تمر السنة في بهيمة الأنعام. هذا إجمالا، وإلا العلماء لهم تفصيلات أخرى سنذكرها مستقبلا. بالنسبة للحبوب والثمار لا تمر السنة، لا يشترط الحول، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم وآتوا حقه يوم حصاده. ما تنتظر سنة، يوم الحصاد تخرج الزكاة. واضح؟ هنا لا يشترط الحول، لا يشترط الحول في الحبوب والثمار. عروض التجارة أيضا مرور سنة منذ بداية التجارة، وهنا لا يشترط الحول. إذا بالنسبة للحول فيه تفصيل، بعض الأموال يشترط فيها الحول، بعض الأموال لا يشترط فيها الحول. يشترط الحول في الذهب والفضة والأوراق النقدية وفي بهيمة الأنعام، ولا يشترط الحول في الحبوب والثمار ولا في المعدن والركاز. واضح؟ واضح. إذن عرفنا موضوع الحول وموضوع النصاب. بقي عندنا شيء ثالث وهو ما مقدار الزكاة. ما مقدار الزكاة؟ كم تقريبا؟ نفترض أن شخص عنده 100 درام من الذهب، تجب عليه الزكاة ولا؟ 100 درام من الذهب تجب عليه الزكاة أم لا؟ تجب عليه الزكاة. هو 85، كم يقريب؟ نقول بالنسبة للذهب والفضة والأوراق النقدية يخرج ربع العشر. ربع العشر، كيف ربع العشر؟ كيف ربع العشر؟ يقسم على 40 يقسم على 40 قسمة 40 قسمة 40 كم المال الذي عنده؟ يكتب المال هنا المال الذي عنده قسمة 40 يطلع الجواب علي أن يخرج هذا الجواب واضح هذا الواضح؟ يحسب المال الذي عنده كم؟ يقسم على 40 يخرج ذلك نفترض على سبيل المثال لو كان عنده مثلا 8 مليون روبية كان المقدار الواجب عليه نقول المقدار الواجب عليه هكذا قسمة 40 قسم مع الصفر يبقى 800,000 800,000 قسمة 40 قسمة 4 من كم؟ ألف. زكاة 8 مليون روبية 200,000 روبية يحسب مبلغ كاملا هنا ويقسمه على 40 الناتج هو الذي يجب عليك إخراجه واضح؟ بالنسبة لبهيمة الأنعام قلت لك إذا كان عنده 5 من الإبل سيخرج شاتا إذا كان عنده 30 من البقر سيخرج تبيعا تبيع يعني عجل عمره سنة إذا كان عنده 40 من الغنم سيخرج شاتا واضح؟ بالنسبة للحبوب والثمار كم يخرج؟ ننظر على حسب السقي إذا كان هذا الشجر يسقى بالمطر أو يسقى بالنهر فيجب عليه أن يخرج العشر إذا كان يسقى بغير مؤونة يسقى بغير تكاليف المطر بالنهر يخرج العشر وإذا كان يسقى بمؤونة يعني مثلا عنده بئر قام بحفره ودفع أموالا من أجل أن يحفر البئر واشترى المكائن من أجل استخراج الماء من البئر وهذه المكائن تحتاج إلى وقود والوقود يحتاج إلى أموال فهو يحتاج إلى مؤونة يحتاج إلى عمال فإذا كان يحتاج إلى مؤونة فإنه يخرج نصف العشر إذن نقول بالنسبة للحبوب والثمار إذا كان يحتاج إلى مؤونة نصف العشر وإذا كان بلا مؤونة العشر بالنسبة لعروض التجارة كم يخرج؟ أيضا يخرج ربع العشر نفس القاعدة يحسب المال يحسب مال التجارة التي عنده كم؟ عنده سوبر ماركت يحسب كم قيمة البضاعة في السوبر ماركت وكم قيمة البضاعة التي في المخزن الستور ويحسب الديون التي له على الناس بعض الناس يشتري منك بالدين تحسب هذه الديون تجمع ذلك كله تقسم على 40 يطلع الناتج هذا المقدار الذي يجب عليك إخراجه واضح؟ إذا يخرج ربع العشر بالنسبة للركاز والمعدن الركاز الواجب عليه أن يخرج الخمس يخرج الخمس المعدن الواجب عليه أن يخرج ربع العشر واضح؟ هذا جدول الزكاة هذا جدول الزكاة عندك هنا هذه الأموال الزكوية وهذا النصاب في كل مال زكوي وهذا الحول أين يشترط وأين لا يشترط؟ يشترط الحول بالذهب والفضة، يشترط الحول ببهيمة الأنعام، يشترط الحول بعروض التجارة، ولا يشترط الحول في الحبوب والثمار ولا في المعدن والركاز. مقدار الزكاة بالذهب والفضة ربع العشر في بهيمة الأنعام على حسب التفصيل الذي ذكرته لكم. في الحبوب والثمار ننظر إذا كانت تسقى بغير مونة فالعشر، وإذا كانت تسقى بمونة أي بنفقات فنصف العشر. عروض التجارة ربع العشر، هذا المقدار الواجب فيها. الزكاة الركاز والمعدن أيضا ربع العشر في المعدن والخمس في الركاز. هذا باختصار أهم أحكام الزكاة. نقرأ كلام المؤلف وننظر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الزكاة وقد ذكرت لكم تعريفها، فهي في اللغة النماء والطهارة، وعند العلماء إخراج مقدار مخصوص من مال مخصوص لفئة مخصوصة. قال: وهي رابع أركان الإسلام، فتجب على المسلم معرفة الأموال الواجبة فيها، وهي النعم. ما معنى النعم؟ النعم، النعم بهيمة الأنعام، النعم فتح النون، الإبل والبقر والغنم، بهيمة الأنعام. فلا تجد الزكاة في غيرها، لا تجد الزكاة مثلا في الخيول، ولا في الحمير، ولا في الأرانب، ولا في الطيور كالدجاج والحمام، لا تجد الزكاة إلا إذا كانت عروض تجارة. إذا كان تاجر مثلا بالحمام، أو تاجر بالكناري، أو تاجر مثلا بالأرانب، تجب عليه زكاة عروض التجارة. تمام؟ قال رحمه الله: وهي النعم والنقدان، المقصود بالنقدان الذهب والفضة، الذهب والفضة والأوراق النقدية اليوم التي يتعامل بها الناس، الروبية والدولار والريال أيضا، والتجارة أي عروض التجارة، والركاز والمعدن، وقد ذكرت لكم معنى الركاز ومعنى المعدن، والمعشرات. ما معنى المعشرات؟ المعشرات هي الحبوب والثمار، تسمى معشرات لأن الواجب فيها إما العشر أو نصف العشر، تسمى معشرات. إذا كانت تسقى بغير مونة العشر، وإذا كانت تسقى بمونة نصف العشر. تمام؟ قال: وهي الحبوب والثمار، فلا زكاة فيما سوى النعم السائمة. مقصود السائمة بهيمة الأنعام التي ترعى في المزارع، لا يشتري لها العلف. أما إذا كان يشتري لها العلف فلا تجد فيها الزكاة، وإذا كانت ترعى لوحدها تأكل من الأشجار فيجب عليها أن يزكيها. هذا معنى السائمة. السائمة هي التي تأكل العشب، لا يشتري لها العلف. قال رحمه الله: فلا زكاة فيما سوى النعم السائمة، ويشترط لها الحول، بهيمة الأنعام. انظر، بهيمة الأنعام يشترط لها الحول. قال: ويشترط لها الحول، وكذلك يشترط الحول للنقود. هنا يشترط الحول للنقود ولبهيمة الأنعام وللتجارة. هنا أما الحبوب والثمار والمعدن والركاز فلا يشترط الحول فيهما. واضح؟ قال: ويشترط في هذه الأنواع النصاب أيضا. ثم قال لك: والواجب وواجب النقدين والتجارة ربع العشر. واجب النقدين، ما معنى النقدين؟ الذهب والفضة ربع العشر، هذا الواجب. والتجارة ما الواجب فيها؟ قال: ربع العشر. وواجب النقدين والتجارة ربع العشر، وواجب الحبوب والثمار إن سقيت بمؤنة نصف العشر وبغير مونة العشر. ووازن الركاز والمعدن ما ذكرت لك هنا. وفي وازن بهيمة الأنعام تفصيل سنذكره لاحقا إن شاء الله عندما ندرس كتابا أكثر. قلت لكم إذا كانت 5 إبل الوازن مشاة، 30 البقر الوازن تبيع، 40 الغنم الوازن مشاة. نقف هنا، هذا الجزء المهم. طبعا أريد أن أقول لكم شيئا وهو والله أعلم. الله أكبر.